الرافض الحزب اليوم الذي ينتمي إلى شخص أو جماعة ينتمون إلى شخص وأحدث عنه ولا حرج، ولست بحاجة إلى أن أتحدث عن شيء عن بعض أمثلة في ذلك، لأنه واقع ترونه كما أراه. هذه الانتسابات أولا المحدثة، وثانيا المفرقة لوحدة الكلمة، هذه مرضي عنها. أما الانتساب إلى السلف المعصوم هذا أمر مستنكر عند الناس، ما نعرف هذه النسبة منين جئت بها. لذلك نحن نقول شتان بين هذه النسبة إلى السلف الصالح وبين أي نسبة أخرى من هذه النسب المذهبية أو الحزبية. وإذا وضحت الفوارق البينة الجلية بين النسبة الأولى الصحيحة وبين النسب الأخرى غير الصحيحة، يكتفي أن ذاك المسلم بجواز مثل هذا الانتساب إلى السلف الصالح. وأصل الانتساب كما قلت لكم في مطلع كلمتي أنه ينظر إليه، كانت النسبة صحيحة فهي جائزة وإلا فلا. فكل مسلم بل وغير مسلم لا بد له من أن ينتسب نسبة ما، إما من حيث النسب وإما من حيث المهنة وإما من حيث البلد وإلى آخره. فهناك من يقال فلان الشامي، فلان المصري، فلان الهندي إلى آخره. ولا أحد يستنكر هذه النسب لأنها مطابقة للواقع. ولذلك جاء في القرآن ذكر المهاجرين والأنصار، فهذا مهاجر وهذا أنصار، وما ذلك بمستنكر إطلاقا بإجماع علماء المسلمين. لكن متى يستنكر ذلك؟ فيما إذا اتخذ المنتسب إلى المهاجرين هذه النسبة عصبية جاهلية، أو المنتسب إلى الأنصار أيضا اتخذ هذه النسبة نسبة جاهلية، كما كاد أن يقع شيء من ذلك في عهد الرسول عليه السلام. فلما سمع أحدهم يقول يا للأنصار وآخر يقول يا المهاجرين كاد يتقع واقع صحيحة، هذا ما يمكنه أحد من الناس إطلاقا. على هذا فإذا المسلم تبنى عقيدة السلف الصالح ومذهب السلف الصالح وانتسب إليهم وعمل بما انتسب إليهم من مذهبهم، فليس في ذلك أي شيء فيما ذكرناه من البيان والتفصيل.